إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وآياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد، وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج نرحب معكم فيها بضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، الأستاذ بجامعة الأزهر، عضو لجنة مراجعة المصحف. أهلا ومرحبا بك. إخوة الإيمان، في هذه الحلقة نحن مع الآية 83 من سورة البقرة، والتي يقول ربنا سبحانه وتعالى فيها: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ضيفنا الكريم، هذه الآية أين أقف فيها وكيف أبدأ بعد الوقف، وما المعنى الإجمالي للآية؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، أما بعد، قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. هذه الآية ليس فيها وقف إلا على رأسها، أي على قوله وأنتم معرضون، فتقرأ كلها، وذلك لأن الميثاق أخذ بهذا كله، أخذ بعبادة الله وبالإحسان إلى الوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين، وأن يقولوا للناس حسنا، وأن يقيموا الصلاة، وأن يؤتوا الزكاة. المعنى معناها كلها مرتبط. إذ إن الآية شروع في ذكر بعض القبائح التي ورثها اليهود المعاصرون للرسول صلى الله عليه وسلم عن أسلافهم، مما جعل الإيمان مستبعدا منهم، وأيضا يحمل المؤمنين على ألا يطمعوا في إيمان هؤلاء، وذلك أنهم تولوا مدبرين عما أخذ عليهم العهد به من الفضائل، ومن كانوا كذلك فلا ينبغي أن يطمع المؤمنون في إيمانهم. فقد ذكرت الآية الكريمة بما أخذ الله تعالى على اليهود في التوراة من عهود ومواثيق على أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، ولا يشركوا في عبادته سواه، وأن يحسنوا للوالدين ولذي القربى واليتامى والمساكين، وأن يقولوا للناس الحسن من القول، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وندد بصنيعهم حيث نقض هذا العهد والميثاق أكثرهم ولم يوفوا به. ومن هنا نرى أن العهد قد اشتمل بالإجمال على أهم المقاصد للشرائع السماوية، فهي تكون أولا داعية إلى تطهير القلوب والعقول من رجس الوثنية وإخلاص العبادة لله وحده، وتكون ثانيا لإصلاح المجتمع، وأول إصلاحه رعاية الأقارب والضعفاء، واليهود لا يفعلون ذلك. ومما أخذ الله به الميثاق على اليهود وفرضه عليهم في كتابهم ما حكاه بقوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وإقامة الصلاة آداؤها تامة مستوفية الشروط والأركان، وإيتاء الزكاة إعطاؤها لمستحقيها. والصلاة التي أمر بنو إسرائيل بإقامتها والزكاة التي أمروا بإيتائها هما الصلاة والزكاة المشروعتان في ديانتهم. ومع أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة داخلان في عبادة الله التي أخذ بها الميثاق على بني إسرائيل، فإنه تعالى أفرضهما بالذكر، أي أفرض الصلاة والزكاة بالذكر بعد الإحسان إلى الوالدين والأقربين وأصحاب الحاجات، لعظم شأن هاتين العبادتين ولما للصلاة من أثر كبير في تربية النفوس والنهي عن الفحشاء والمنكر والخشوع لله عز وجل، ولما في الزكاة من تخفيف ويلات الفقر والبؤس عن المحتاجين وحسن الصلة بالمجتمع عن طريق الإحسان إليه. هذا هو الميثاق الذي أخذه الله تعالى على بني إسرائيل في التوراة. فماذا كان من شأنهم؟ هل التزموا العمل بهذا الميثاق؟ إنهم لم يلتزموا، وكان حالهم كما قال ربنا جل وعلا: ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وقوله وأنتم معرضون لتأكيد توليهم، أي ثم توليتم وأعرضتم عن تنفيذ هذا الميثاق وأنتم قوم عادتكم التولي والإعراض عن المواثيق، وهي عادة ورثتموها عن آبائكم. هل يجوز لي أن أقف على لفظ الجلالة من قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، وأبدأ بما بعدها؟ جوز بعض العلماء الوقف على لفظ الجلالة، وذلك لأن كلمة إحسانا مصدر في معنى الأمر، أي وأحسنوا أو استوصوا بالوالدين إحسانا. نعم. والوقف على المساكين وذي القربى واليتامى والمساكين، ثم أبدأ وقولوا للناس حسنا. نعم، يجوز لي أن أقف على المساكين، ولكن الوصل أولى لأن ما بعده معطوف على ما قبله. وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هل أقف على كلمة الزكاة ثم أبدأ ثم توليتم أم أصل؟ يجوز لي أن أقف على كلمة الزكاة، لأن ثم من قوله تعالى ثم توليتم لترتيب الأخبار، أي ومع ذلك توليتم. والوقف على آخر الآية كاف، وذلك لأن المعنى لازال متصلا، ومع أننا ذكرنا الوقف على لفظ الجلالة والوقف على المساكين والوقف على الزكاة، ولكن وصل الآية أولى من الوقف على هذه الألفاظ لنبين الميثاق الذي أخذه الله تعالى على بني إسرائيل جملة. إذن من يستطيع أن يقرأ الآية متصلة، لأن المعنى بين هذه الجمل متصل، من يستطيع أن يقرأها متصلة فليقرأ، ومن لم يستطع لضيق نفسه مثلا فليقف حيث شاء ثم يعود يبدأ بما يتمم المعنى. في ختام الآية لنا فائدتان: الفائدة الأولى، جاء الترتيب في الآية بتقديم الأهم فالأهم، فقدم حق الله تعالى لأنه المنعم في الحقيقة على العباد، ثم قدم ذكر الوالدين لحقهما الأعظم في تربية الولد، ثم القرابة لأن فيهم صلة الرحم وأجر الإحسان، ثم اليتامى لقلة حيلتهم، ثم المساكين لضعفهم ومسكنتهم. الأمر الآخر، قال تعالى: وقولوا للناس حسنا، ولم يقل وقولوا لإخوانكم حسنا أو وقولوا للمؤمنين حسنا، ليدل على أن الأمر بالإحسان عام لجميع الناس، المؤمن والكافر والبار والفاجر، وفي هذا حظ على مكارم الأخلاق بلين الكلام وبسط الوجه والأدب الجميل. إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة، نشكر باسمكم لضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، الأستاذ بجامعة الأزهر، عضو لجنة مراجعة المصحف. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة، لكم منا أطيب التحية، نشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.